إذاعة بريدة تقدم اشتكينا من ضياع المال من بين اليدين ولا بكينا ذكريات الشوق وقلب نسينا اشتكينا من ضياع المال من بين اليدين ولا بكينا ذكريات الشوق وقلب نسينا كل ما فينا فقدنا مجلسا بسمة ريحة وجودا نرجسا كل ما فينا فقدنا مجلسا بسمة ريحة وجودا نرجسا ملمسه محروم من لم يلمسه صفي العشره وصبره يحتوينا ملمسه محروم من لم يلمسه صفي العشره وصبره يحتوينا انتهينا قبل ما نقول ابتدينا انتهينا قبل ما نقول ابتدينا اشتكينا من ضياع المال من بين اليدين ولا بكينا ذكريات الشوق وقلب نسينا اشتكينا من ضياع المال من بين اليدين ولا بكينا ذكريات الشوق وقلب نسينا يا رحيلك سوى في روحي سوايا كنت ظلي كنت شمسي والحنايا يا رحيلك سوى في روحي سوايا كنت ظلي كنت شمسي والحنايا يا برج روحي طبيبي يا دوايا مسكنك جناتي عدن الناعمين يا برج روحي طبيبي يا دوايا مسكنك جناتي عدن الناعمين انتهينا قبل ما نقول ابتدينا انتهينا قبل ما نقول ابتدينا اشتكينا من ضياع المال من بين اليدين ولا بكينا ذكريات الشوق وقلب نسينا اشتكينا من ضياع المال من بين اليدين ولا بكينا ذكريات الشوق وقلب نسينا